الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في كيفية الوضوء، وقد ذكرنا بأن الوضوء عندنا غسلتان ومسحتان، الغسلة الأولى للوجه والغسلة الثانية لليدين، والمسحتان مسحة للرأس ومسحة للرجلين. وقد تقدم الحديث منا في بيان ما يتعلق بغسل الوجه، وأشرنا إلى أن غسل اليدين من الأمور المسلمة، بل من ضروريات الدين التي لا تحتاج إلى إقامة دليل عليها، على أن الآية الشريفة صريحة في لزوم الغسل في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ما ينبغي إيقاع البحث عنه في مسألة غسل اليدين هي مسألة دخول المرفقين في لزوم الغسل من عدمه، بمعنى هل أنه يجب أن يكون المرفقان داخلين في عملية الغسل، بحيث أن الغسل يكون من المرفقين فما هو دون، أم أن المرفقين لا يدخلان في الغسل بحيث يكون منتهى الغسل أو مبتدأ الغسل من المرفقين، يعني ما دون المرفقين فما هو أقل. لكي يتضح المدعى لا بد من مراجعة الدليل الذي دل على لزوم غسل اليدين، لنرى هل أن الدليل قد تضمن الإشارة إلى غسل المرفقين أم أن الدليل لم يشتمل على ذلك. لو خلينا نحن والآية الشريفة، فلا ريب في أن الآية الشريفة لا تدل على وجوب غسل المرفقين، حيث أن الآية تقرر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى تفيد انتهاء الغاية، فكأنها تقرر بأن نهاية الغسل وليس المقام، لاحظوا نهاية الغسل، ولا نعني بقولنا نهاية الغسل بيان كيفية الغسل، نهاية الغسل من جهة التحديد مبتدأ ومنتهى هو المرفق، وهذا يعني أن المرفق ليس داخلا في المغسول، فكأن ما ينبغي أن يغسل محدد ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق والتحديد بالمرفق، يعني انتهاء الغسل عنده، فلا يكون المرفق داخلا في عملية الغسل. هذا مقتضى الآية القرآنية. نعم، قرأنا في الأصول مفهوم الغاية، وهو هل أن الغاية داخلة في المغيا أو لا. حينما أقول سرت من الكوفة إلى البصرة، إلى البصرة، البصرة غاية، فهل أن البصرة داخلة في المغية، يعني أن المسير تحقق إلى دخول البصرة، أم أن المسير قد انقطع بالوصول إلى بوابة البصرة؟ بناء على الأول بأن الغاية داخلة في المغية، يقرر حينئذ بأنه لا بد من تحقق المسير إلى دخول البصرة. بناء على أن الغاية ليست داخلة في المغية، يقرر حينئذ بأن نهاية المسير المطلوب من المكلف ينتهي بالوصول إلى بوابة البصرة. عينا الكلام جار في محط البحث. الآية القرآنية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى غاية، زين، إلى المرافق غاية، وعندنا أداة الغاية، فهل أن الغاية داخلة في المغية؟ إذا قلنا بأن الآية داخلة في المغية، فذلك يعني أن المرفق داخل، لأن المرفق غاية والغاية داخلة في المغية، فذلك يعني أن المرفق داخل في لزوم الغسل، فيكون بمقتضى الآية القرآنية واجب الغسل. إذن الآية القرآنية عندنا فيها محتملان: المحتمل الأول أن نقول بعدم دخول الغاية في المغية، ومقتضى ذلك عدم وجوب غسل المرفق في غسل اليدين. المحتمل الثاني أن تكون الغاية داخلة في المغية، وذلك يقتضي وجوب غسل المرفق في مقام الغسل. هذا بالنسبة للآية القرآنية. بناء على أننا لا نقبل دخول الغاية في المغية، او بناء على اننا لا نستطيع ان نرجح احد المحتملين على الاخر مما يستلزم بقاء المقام على نحو من الاجمال فنرفع اليد عنه. في مثل هذه الحالة سوف نستعين بالنصوص التي دلت على لزوم غسل المرفق في الوضوء لشمول الآية له، فنتمسك بالآية القرآنية، لكن تمسكنا بالآية القرآنية سوف يكون بمعونة النصوص لذلك. هذا إذا قبلنا بالنصوص. إذا لم نقبل بالنصوص فلا ريب حينئذ بأن المرجع عندها سوف يكون تسالم الأصحاب على لزوم دخول غسل المرفق في على لزوم دخول المرفق في غسل اليد، وإلا فلا. هذا كله بناء على منع تمامية دلالة الأخبار البيانية على المدعى، وإلا لو قلنا بأن الأخبار البيانية تامة الدلالة على المدعى فلا ريب في أن ذلك يقضي بشنه لزوم الغسل. مثلا من الأخبار البيانية ما أشار له المصنف: ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، يعني وضعه على مرفقه اليمنى، يدعى بأن الوضع على المرفق إدخال للمرفق في عملية الغسل فيثبت المطلوب. فالنتيجة إذن هو ذلك. إن قلت بأن هذا الفعل أعم من الوجوب، أو بأن هذا الفعل لا ضرر فيه، لاحظوا كلام المصنف. يقول المصنف بأن كل ما يذكر في النصوص البيانية، هذا تهافت من المصنف بينما تقدم وبينما يأتي وبينما هو محل البحث. بالأمس يذكر المصنف بأن النص البياني لا يمكن التمسك به لأنه أعم من الوجوب والاستحباب، والآن يقرر بأن كل ما ذكر في الأخبار البيانية ظاهر في الوجوب إلا إذا دل دليل على العدم. يقول نعم، لو قلنا بأن الفعل أعم من الوجوب فدليلنا حينئذ التسالم، لأنه لم ينقل في المقام خلاف إلا عن زفار من العامة، وإلا المسلمون جميعا متسالمون على أن المرفق أو المرفق داخل في عملية الغسل. فتحصل إلى هنا إمكانية الاستدلال بعدة وجوه على لزوم دخول غسل المرفق في الغسل، وقد تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في مجموعة من الأمور ذكرها المصنف. يعني عمدة الدليل سوف يكون حينئذ هو التسالم، طبعا بناء على مبنى عندهم بعضهم يلتزم. إذا كان الدليل الذي يحتمل كونه مدركا للمجمعين أو المتسالمين غير تام له على المدعى فإنه لا يخدش الإجماع أو التسالم. وبعبارة أدق، لو كان عندنا إجماع وكان هناك ما يصلح للدليلية لكننا بينا أن ما يتصور صلوحه للدليلية غير صالح للدليلية فلم يثبت هناك شيء آخر، يبقى الإجماع حينئذ إجماعا تعبديا يصلح الركون إليه في مقام الاستدلال. لكن هذا المبنى محل تأمل. على أي يقع الكلام بعد ذلك في مجموعة من الأمور ذكرها المصنف. أولا ذكر بأنه لا يجوز النكس في غسل اليدين، فلا بد من أن يكون الغسل في اليدين من الأعلى إلى الأسفل، فيبتدئ الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. وليست الآية القرآنية في مقام بيان كيفية الغسل، وإنما الآية القرآنية في مقام بيان تحديد المغسول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ليست إلى المرافق لبيان كيفية الغسل، وإنما بيان تحديد المغسول. فالآية هذا هو نظره. على أي أقول، مسألة عدم جواز النكس في غسل اليدين كاد أن يصير من شعار الشيعة، ولن ينسب الخلاف إلا إلى المرتضى وابن إدريس. يمكن الاستدلال على عدم جواز النفس فيه في غسل اليدين من خلال الأخبار البيانية، إذ جاء في بعضها ثم غسل كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، من المرفق إلى الكف بعد، يعني صارت العملية عملية ابتداء من الأعلى إلى الأسفل، لا يردها إلى المرفق، يعني لا يكون الأمر بالنفس. باب 15 من أبواب الوضوء، حديث 3. تقريب الاستدلال بلي رقم 2 رقم 3 لا فرق عندنا، لا مشاحة في الرقم. زين، التأكيد على عدم الرد يفيد عدم جواز النفس، لا يردها إلى المرفق تأكيد على عدم ردها إلى المرفق، وهذا يفيد عدم جواز النفس. إن قلت إن الآية الشريفة تضمنت التعبير بإلى الدال على جواز النكس فيطرح ما خالفها، قلت إن هذا يتم لو كان حرف الجر، طبعا يطرح ما خالفها من النصوص، لأن كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف، لم نقله اضرب به عرض الجدار، فالنصوص التي تكون دالة على أنه لا يجوز النفس في الوضوء في غسل اليدين تكون مخالفة لمقتضى الآية القرآنية، وعليه لا بد من رفع اليد عنها إما رد علمها إلى أهلها أو بضربها عرض الجدار أو لم نقل. قلت إن هذا يتم وهو طرح المخالف لو كان حرف الجر متعلقا بكلمتي فاغسلوا ليكون تحديدا لنهاية الغسل، أما لو كان حرف الجر قيدا لكلمة أيديكم لتحديد ما يجب غسله فلا يكون ما ذكر تاما، على أساس أن اليد لها إطلاقات متعددة، فيراد من ذكر لفظ إلى تحديد المقدار الواجب غسله منها، فيثبت حينئذ أن الآية القرآنية ليست في مقام بيان له كيفية الغسل، وإنما هي في مقام بيان ما يجب غسله ليس إلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف عبارة عن لزوم تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى. أقول لزوم تقديم اليد اليمنى متسالم عليه، ويدل على ذلك صحيحة منصور بن حازم الواردة في الباب 35 من أبواب الوضوء، حديث 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده على الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم صحيح أعلاه جدا عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال يغسل اليمين ويعيد اليسار، فإن أمره عليه السلام بالإعادة ظاهر في أن تقديم اليسرى على اليمنى يتنافى مع ثبوت يتنافى مع تحقيق الوضوء المطلوب. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف قال بأنه يجب المسح على مقدم الرأس. أقول لزوم المسح على مقدم الرأس متسالم عليه أيضا بين الأصحاب، والظاهر من اطلاق الآية القرآنية ان المطلوب هو المسح على الرأس كيفما اتفق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم. الباء للتبعيض، والآية القرآنية تقرر أن المطلوب هو مسح بعض الرأس، فلا يفرق بين كون المسح في مقدم الرأس وبين كون المسح في مؤخرة، لأن الآية القرآنية إنما دلت على خصوص التبعيض ليس إلا. نرفع اليد عن هذا الظهور المستفاد من الآية القرآنية بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أن مسح الرأس على مقدمة، الواردة باب 22 من أبواب الوضوء حديث 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام امسح الرأس على مقدمه. امسح الرأس أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فيستفاد حينئذ لزوم ذلك. تكون هذه الآية هذه الرواية بمثابة المقيد للآية القرآنية، فيستفاد حينئذ لزوم المسح على مقدم الرأس. طبعا أركز على الآية القرآنية لأنه يترتب على ذلك ثمرة بناء على قول من يقول بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، كما هو مبنى بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، تظهر الثمرة. لو أخل بمسح الرأس في مقدمة مسح لمدة من الزمان جهلا منه بالحكم على مؤخر الرأس، فهل يحكم بصحة وضوءه أم يحكم بفساد وضوءه؟ على مبنى كثير من أعلامنا المعاصرين أو من قارب عصرنا يبنى على أن وضوءه باطل، لأنه يكون قد أخل بأمر معتبر في صحة الوضوء. على مبنى بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركات بمقتضى القاعدة، أتكلم في مقام التطبيق الأمر موكول له هو بحسب ما يرى، لكن بمقتضى قاعدة لا تنقض السنة والفريضة يمكننا أن نبني على صحة هذا الوضوء، وذلك لأن تقييد المسح بكونه في المقدم من السنن، بينما أصل المسح من الفرائض، فالمعتبر عندنا تحصيل المسح، تحصيل جزء إضافي أو شرط إضافي في المسح من السنن فلا يخل، لأنه لا تنقض السنة الفريضة. هذه إحدى ثمرات الالتفات للآية القرآنية. نعم، مقابل صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على أن المسح يكون على مقدم الرأس، عندنا نصوص أخرى دلت على أن المسح كما يكون على مقدم الرأس يكون على مؤخره أيضا. فهناك على سبيل المثال ما رواه أبو بصير باب 23 من أبواب الوضوء الحديث رقم 7، رواية ضعيفة سندا بالرب. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، مرفوع الرواية فلا تدخل دائرة الحجية. عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. أيضا عندنا رواية الحسين بن أبي العلاء حديث رقم موجودة رواية حسين بن أبي العلاء بنفس المضمون أيضا. الزرار. باب 23 أظن باب 23 أو باب 22. باب 22 حديث رقم 6 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء. إذا بنينا على وثاقة حسين بن أبي العلاء كما في معجم رجال الحديث الرواية صحيحة. قال أبو عبد الله عليه السلام امسح الرأس على مقدمه ومؤخره، فإن هذه الرواية ظاهرة في المدعى. أيضا يمكن أن يتمسك بغيرها أيضا رواية أخرى لحسين بن أبي العلاء، لكن الرواية رقم 6. سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره، فقال كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. رواية 6 رقم 6 رقم 5 باب 22. فهذه الروايات كيفية العلاج، إن قلنا بأنها ساقطة عن الحجية بالإعراض وليس هذا من الإعراض الصناعي فبها، أو أنها مما ينبغي أن يرد علمه إلى أهله، زين، أو أنها ضعيفة الأسناد، أحد المحتملات. قد يقال لم لا نحمل هذه الرواية على التقية، زين، فإننا نقول إن حمل هذه الرواية على التقية لا يتم إلا على مسلك صاحب الحدائق، وهو القائل بعدم لزوم وجود موافق من أبناء العامة. أما بناء على مسلك أعلام المشهور من أعلامنا أو المجمع عليه من أنه لا بد من وجود قول لأبناء العامة فلا يتم ذلك، بل هو بعيد، لأن العامة يقولون بالغسل للرأس أو يقولون بالمسح لأكمله. إلا أن تؤول هذه الروايات بأن المسح على مقدم الرأس ومؤخره بمعنى غسله أو بمعنى مسحه بأكمله، فيتم حينئذ الأمر. الأمر الرابع الذي ذكره المصنف وهو كفاية مسمى المسح بالنسبة للرأس. نتمسك في إثبات ذلك بالآية القرآنية وامسحوا برؤوسكم، حيث أن الباء تدل على التبعيض ومقتضاها هو كفاية مسمى المسح، لأن البعض يتحقق بالمسمى. أيضا عندنا يدل على ذلك معتبرة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام: وإذا مسحت بشيء من رأسك، شوفوا بشيء من رأسك، فتدل على المدعى. باب 23 حديث 4. أخيرا ذكر المصنف بأن المطلوب عندنا في الرجلين هو المسح، وليس المطلوب عندنا فيهما الغسل، وقد اتضح ذلك من خلال ما قدمناه في الحديث عن الآية القرآنية في البحث السابق، إذ قررنا فيما مضى أن الرجلين معطوف على أي شيء؟ معطوف على الرأس، سواء على المحل أو على اللفظ، وهو يقضي بأن المقام مقام مسح وليس مقام غسل، فيثبت المطلوب. يقع الكلام بعد ذلك في مسح الرجلين. قلنا بأنه يكفي في مسح الرجلين بأن المطلوب في الرجلين هو المسح. الكلام في كيفية المسح، هل يعتبر في مسح الرجلين الاستيعاب بحيث يكون استيعابا طوليا، بمعنى أنه يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، أو لا يجب الاستيعاب بل يكتفى بمسح بعض القدم فلا يجب الاستيعاب؟ المشهور بين أصحابنا هو وجوب الاستيعاب في مسح الرجلين طولا، بمعنى أنه يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. بل عن السيد المرتضى في كتابه الانتصار دعوى الإجماع على ذلك، ويظهر من العلامة في كتابه التذكرة أيضا دعوى الإجماع على لزوم الاستيعاب الطولي بأن يكون المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين. مقابل هذا القول تردد المحقق الحلي في المعتبر فلم يجزم بلزوم الاستيعاب الطولي، ورجح في النهاية وجوب الاستيعاب الطولي، واحتمل الشهيد الأول في الذكرى عدم وجوب الاستيعاب الطولي، وبعدم وجوب الاستيعاب جزم المحدث الكاشاني في كتابه المفاتيح، وفي رياض المسائل نفى عن عدم وجوب الاستيعاب البعد، فقال لا يبعد القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي، وهو الذي اختاره شيخ مشايخنا في الحدائق لولا الاحتياط اللازم. إذا المسألة ذات قولين أو ذات قول واحتمال، وهو عدم لزوم الاستيعاب. يمكن تقريب قول القائلين بعدم لزوم الاستيعاب الطولي كصاحب الحدائق زين رضي الله تعالى عنه بالتالي: نقول إن كلمة إلى الواردة في الآية القرآنية تتضمن احتمالين: الأول أن تكون إلى غاية للمسح، فيكون مفاد الآية لزوم المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين فتدل على لزوم الاستيعاب الطولي. الثاني أن تكون إلى غاية للممسوح وعليه تكون مبينة لما يجب مسحه، أما مقداره وكيفيته فلا علاقة لها به. صار واضح؟ فتكون مبينة لما يجب مسحه فقط، كما أن إلى في الذراع تكون مبينة لما يجب غسله، لا أزيد ولا أنقص. أي هذان الاحتمالان يساعد عليه الشاهد أو تدل عليه القرينة؟ نقول الاحتمال الثاني هو الذي تدل عليه القرينة فتثبته. هناك قرينتان تثبتان الاحتمال الثاني، وهما: الأولى جواز النكس في المسح بمقتضى النصوص التي دلت على ذلك، لأنه لو قيل بالاحتمال الأول للزم الالتزام بعدم جواز النكس، والنصوص التي دلت على جواز النكس قرينة مانعة من الاحتمال الأول ومؤيدة للاحتمال الثاني. واضح؟ دي القرينة الأولى. القرينة الثانية قرينة السياق، فإنها في المرفقين غاية للمغسول وبيان لما يغسل وليس للكيفية اتفاقا، فكذا في الممسوح تكون غاية للممسوح وبيانا لما يمسح وليست للكيفية. هذا كله بناء على أننا نرفع اليد عن قراءة الجر في الرجلين ونلتزم بقراءة النصب. أما لو التزمنا بقراءة الجر فإن ظهور الآية القرآنية في عدم لزوم الاستيعاب الطولي واضحة لمكان الباء التي تفيد التبعيض كما لا يخفى، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني أيضا وبأرجلكم، فتكون الباء مفيدة للتبعيض، وبالتالي تقرر أن الممسوح في الرجلين كالممسوح في الرأس، فكما أن الممسوح في الرأس بعضه يكون الممسوح في الرجلين أيضا بعضا، والبعض كما يحتمل أن يكون شيئا من الرجلين يحتمل أن يكون عدم الاستيعاب الطولي المسمى كما في الرأس تماما. صار واضح؟ هذا كلام الحداهم. المشهور كيف يقربون أن المطلوب هو الاستيعاب الطولي؟ المشهور يعتمدون في دعواهم على التالي: واحد، الالتزام بقراءة النصب في الآية القرآنية، ومفادها لزوم مسح الرجل، خرج منه لزوم الاستيعاب العرضي فيبقى الاستيعاب الطولي على حاله. وبعبارة أوضح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الآية تدل على مسح الرجل، والمسح مطلق، مقتضاه لزوم مسح الرجل كلها. بمقتضى الأدلة خرج الاستيعاب العرضي جزما فيبقى الاستيعاب الطولي على حاله، لأن الدليل دل على إخراج الاستيعاب العرضي فيبقى الاستيعاب الطولي. اثنين، إن كلمة إلى في الآية غاية للمسح بمعنى أن المسح ينتهي بها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى تكون غاية، فتشير إلى ليس كيف تحديد الممسوح بل كيفية المسح، فتقرر أن كيفية المسح يكون من أطراف الأصابع إلى الكعبين. إلى هنا واضح؟ هذه دعوة المشهور، وهذه دعوة صاحب الحدائق. صاحب الحدائق مضافا لما ذكرنا تمسك بصحيحة الأخوين، صحيحة الأخوين الواردة في المتن، وهي باب 23 حديث رقم 4، باب 23 من أبواب الوضوء حديث رقم 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، يعني أحمد بن محمد يروي عن اثنين، عن الحسين وعن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير بن أعيون عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، بشيء من قدميك ما بين، فقد أجزأك. تقريب دلالتها يعتمد على أن تكون ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، على أن تكون ما هنا اسمية، وأنها اسم موصول بمعنى الذي، وتكون تفسيرا للقدمين، فيتم الاستدلال فتكون دلالتها هكذا: بشيء من قدميك الذي بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، الذي بين كعبيك يعني ما يكون واقعا في المنطقة، هذا الكعب وهذا طرف الأصابع، فالذي يكون بينهما، مقتضى الذي يكون بينهما عدم لزوم الاستيعاب الطولي، فتثبت دعوى صاحب الحدائق. أما لو احتملنا أن ما في الرواية بشيء من قدميك ما بين، احتملنا أن ما حرفا رابطا ممهدا لما بعدها، فحينئذ سوف تكون كلمة ما زين، أو سوف يكون ما بعدها صفة لشيء دون القدمين، فستكون الآية الرواية هكذا: وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فما بعد كلمة ما سوف يكون وصفا لكلمة شيء وليس وصفا للقدمين، لأنها سوف تكون معرفة، والمعرفة لا توصف بالظرف كما قرر في النحو، بل لا معنى لوصفهما بأنهما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. طبعا عندنا هذان الاحتمالان، انصافا كلا الاحتمالين وجيه في الصحيحة، لا مجال لترجيح احد الاحتمالين على الاخر، فلا محيص عن اجمال الصحيحة، وبالتالي لا مجال للالتزام باي شيء بظهورها في احد الاحتمالين، هي مجملة فتسقط الصحيحة عن الاعتبار من جهة الاجمال في الدلالة. فسوف يكون المرجع اي شيء، سوف يكون المرجع هو الآية القرآنية. وقد عرفت بأن الآية القرآنية أيضا فيها احتمالان، والاحتمالان لا يخلوان عن إجمال، الاحتمالان يوجبان إجمالا في الآية، فلا يمكننا حينئذ أن نلتزم بأن الآية القرآنية ظاهرة في أحد الاحتمالين دون الآخر، فعندها سوف يكون المرجع هو الأصل العملي. إذا شككنا في إني الأصل، هذا وظيفة عليكم الآن، هل أن الأصل يقتضي الاحتياط بلزوم الإتيان بالمسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، أم أن الأصل يقتضي البراءة عن الزائد؟ هذا وظيفة. مقتضى الأصل في مقام المسح. يقع الكلام بعد ذلك في تحديد الكعبين اللذين ينتهي المسح إليهما أو يبتدئ المسح منهما بناء على جواز النقص. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في تحديد نهاية حد المسح الذي ينتهى إليه لتعيين الحد الطولي الذي الذي لا بد من استيعابه، لأننا قررنا بأنه لا بد من الاستيعاب الطولي في مقام المسح، وقلنا بأن الاستيعاب الطولي يتحقق بكون الممسوح عليه من أطراف الأصابع إلى الكعبين. فالكلام هنا ما هو المراد، أو ما أين هو نهاية المسح الذي لا بد من استيعابه بوصول المسح إليه؟ اتفق أصحابنا على أن نهاية الممسوح هو الكعب، لكنهم اختلفوا فيما هو الكعب، هل هو قبة القدم أو هو المفصل بين الساق والقدم. هذا الخلاف في تحديد ماهية الكعب موجود بين اللغويين أيضا، وقد سرى خلافهم إلى الفقهاء. هذا طبعا كلامنا مع فقهاء الإمامية. أما فقهاء العامة فإنهم قد حددوا الكعب بكونه العظمين الناتئين عن يمين الساق وشماله. تفصيل الكلام يأتي إن شاء الله.